الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. هذه الآيات الكريمة خاتمة سورة فصلت، جاءت بعد قوله جل وعلا: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به. يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المكذبين المنكرين المعاندين: أرأيتم، أخبروني عن حالكم، عن حالكم العجيبة الغريبة. هذا الشيء من الله جل وعلا وتكفرون به وتنكرونه، ماذا سيكون مصيركم؟ أنتم مردكم إلى الله وكذبتم رسول الله ولم تقبلوا ما جاء به من الهدى، فماذا سيكون مصيركم؟ لأن المرأة إذا عاند من سيرد إليه، ما هذا إلا لجهل منه وضلال، وإلا فالمرء قد يعاند من يظن أنه يفلت من يده ويسلم منه، فالمرء من الناس قد يعاند آخر أو يعارضه لأنه يظن أنه يسلم منه أو يهرب منه أو لا يقدر عليه. وأما هؤلاء فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروني عن حالكم، ماذا ستكون؟ رددتم ولم تقبلوا ما جاء من الله، ومردكم إلى الله جل وعلا. قل أرأيتم إن كان القرآن من عند الله جل وعلا، وهو من عند الله بلا شك، الرسول جاء من عند الله جل وعلا مرسل من ربه، الإسلام جاء من الله جل وعلا، إن كان من عند الله ثم كفرتم به. قال بعض العلماء إن كان أي القرآن، وبعضهم قال الرسول، وبعضهم قال الإسلام، ولا منافاة بين هذه الأقوال الثلاثة. فسواء كان القرآن أو الإسلام أو الرسول فكلها تدعو إلى شيء واحد، وهو الإيمان بالله جل وعلا وطاعة رسله. إن كان من عند الله ثم كفرتم به، لم تقبلوه ورددتموه كحال كفار قريش، من أضل؟ من أضل استفهام بمعنى النفي والإنكار، يعني لا أحد أضل ممن هو في شقاق. الشقاق الإعراض والبعد والعصيان، يقال بينهما شقاق يعني تباعد وتباين، الشق منفصل عن الشق الآخر. من أضل يعني لا أحد أضل ممن هو في شقاق، في خلاف ومعاندة ومعارضة للرسول صلى الله عليه وسلم أو للقرآن الكريم أو للإسلام. أرأيتم، هذه تحتاج إلى مفعولين. المفعول الأول محذوف تقديره أرأيتم أنفسكم، والثاني قال العلماء هو الجملة الاستفهامية، يعني من أضل ممن هو في شقاق بعيد. أرأيتم حالكم، كأنه قال لا أحد أضل منكم. والجملة الشرطية إن كان من عند الله اعترضت بين المفعولين، وجواب الشرط محذوف تقديره فأنتم أضل من غيركم. قل أرأيتم إن كان من عند الله فأنتم أضل من غيركم في ردكم إياه. ثم قال جل وعلا سنريهم آياتنا، الدالة على وحدانية الله جل وعلا. سنريهم آياتنا، العلامات الواضحة الدالة على قدرة الله جل وعلا وعلى وحدانيته وعلى استحقاقه للعبادة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. للعلماء رحمهم الله في المراد بالآفاق وفي الأنفس أقوال، منهم من قال سنريهم آياتنا في الآفاق فيما حول مكة من نصر الله جل وعلا وتأييده لرسوله صلى الله عليه وسلم ولخلفائه من بعده بالاستيلاء على الممالك والأقطار بيسر وسهولة وفي وقت يسير وفي سيطرتهم على من هو أكثر منهم عددا وأقوى عدة، ولكن الله جل وعلا ينصرهم مع قلة العدد وقلة العدة في الآفاق فيما قرب وحول مكة من أقطار العالم، وفي أنفسهم قال في مكة فتح مكة، وفي أنفسهم موقعة بدر نصر الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المؤمنين. مع قلة العدد وكثرة العدو، فكان عددهم 310، والثلاثة والأربعة يعتقبون البعير الواحد، وعدوهم 1000، ومعهم الخيل والإبل والعتاد والقوة، فلم تغن عنهم قوتهم شيئا، بل خذلهم الله ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه. هذه آية من آيات الله، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، في الآفاق في الأقطار، وفي أنفسهم في ما حولهم في ذاتهم هم، في نصر الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم في موقعة بدر الكبرى. وهذا هو أولى التفاسير والله أعلم، لأن هذا شيء في المستقبل، والله جل وعلا قال سنريهم، سنظهره، سيظهر، ما ظهر بعد، أظهره الله جل وعلا على يد رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. قال بعض المفسرين رحمهم الله في الآفاق الآيات التي هي كالشمس والقمر والكواكب، يعني في السماء فيما ارتفع فيما هو فوق، وفي أنفسهم في الأرض فيما حولهم، من الآيات الدالة على قدرة الله جل وعلا. وقال بعض المفسرين في الآفاق فيما بعد عنهم، وفي أنفسهم في ذاتهم هم، في خلقهم، فيما ركب الله جل وعلا الناس عليه، في أكلهم وشربهم وما يخرج منهم من بول وغائط، وما هم عليه من صحة ومرض، وكيف يأكلون الطعام، وكيف يخرج الباقي والفاضل والمؤذي منه، والمدخل واحد والمخارج متعددة، وفيما ركب عليه المفاصل والأيدي والأرجل والحركة والتصرف. هذه آية من آيات الله جل وعلا تدل على كمال قدرته وحسن تصرفه جل وعلا. في أنفسهم يعني في ذات المرء بنفسه، لو تدبر وتأمل لوجد الأدلة الواضحة على قدرة الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تتدبرون وتتأملون. وهذا حسن، إلا أنه يتأتى عليه أن الله جل وعلا قال سنريهم، يعني في المستقبل، وهذا شيء موجود من قبل، وما كان في السماء من علامات وآيات لم يكن ليظهر، وإنما هو ظاهر، فالإتيان بصيغة المستقبل تدل على أنه شيء لم يأتي بعد، والله أعلم. وفي أنفسهم حتى يتبين لهم، حتى يظهر ويتضح أنه الحق، يعني أن ما يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم حق ولا محالة، وهذا يتأتى أكثر على القول الأول، مما أيد الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وخلفاءه من بعده ظهر للناس أنه الحق الواضح البين، فدخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا حتى يتبين لهم أنه الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فيه. والضمير قيل راجع إلى القرآن كالسابق، وقيل راجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل راجع إلى الإسلام، ولا منافاة بينهما بينها. اقرأ. يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به كيف ترون حالكم عند الذي أنزله على رسوله؟ ولهذا قال: من أضل ممن هو في شقاق بعيد، في كفر وعناد ومشاقة للحق ومسلك بعيد من الهدى. ثم قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقا منزلا من عند الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بدلائل خارجية في الآفاق من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. قال مجاهد والحسن والسدي: ودلائل في أنفسهم قالوا وقعة بدر وفتح مكة ونحو ذلك، يعني ما كان حولهم وفيهم كوقعة بدر وفتح مكة. نعم. من الوقائع التي حلت بهم نصر الله فيها محمدا وصحبه، وخذل فيها الباطل وحزبه. ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة، كما هو مبسوط في عالم التشريح الدال على حكمة الصانع تبارك وتعالى، وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة من حسن وقبيح وبين ذلك، وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله وقوته وحيلته وحذره أن يجوزها ولا يتعداها. وقوله تعالى: حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. يقول الله جل وعلا: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فالجملة مستأنفة لتوبيخهم وتقريعهم، فالله جل وعلا مطلع على كل شيء. ألم يعي كفار قريش، ألم يعلموا أن الله مطلع على أحوالهم؟ فكيف يعصونه؟ كيف يعارضون ويعاندون رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يردون القرآن الذي جاء من عنده؟ كما في قوله جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فشهادة الله جل وعلا واطلاعه كافية، لأنه لو كان غير صدق ما أقره الله جل وعلا ولا تركه يتكلم بهذا الكلام ويدعو هذه الدعوة، والله جل وعلا مطلع عليه ويقره على ذلك. لولا أنه حق ما أقره الله جل وعلا. فلو تقول علينا الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني أن الله جل وعلا مطلع على حال النبي صلى الله عليه وسلم، فلو لم يكن على حق ما أقره الله جل وعلا. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، فشهادته جل وعلا واطلاعه فيها تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتوعد للكفار بأن الله مطلع على حالهم وسيعاقبهم عليها. نعم. حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، كفى بالله شهيدا على أفعال عباده وأقوالهم، وهو يشهد أن محمدا صادقا فيما أخبر به عنه كما قال، يشهد على صدق محمد ويشهد على كذبهم وعنادهم. نعم. كما قال تعالى، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. نعم. وقوله، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنهم، ألا أداة استفتاح، ألا إنهم في مرية يعني في شك، يعني ما حملهم على هذا إلا شكهم في البعث، يعني غير مؤمنين بالبعث وغير مصدقين، ولو صدقوا بالبعث لاستعدوا له، لكنهم كفار بلقاء الله جل وعلا، لا يؤمنون بالبعث. وحقيقة الإيمان بالبعث الاستعداد له، فمن آمن بالبعث استعد له، ومن أنكره غفل عنه وتشاغل عنه ولم يهتم له. فالله جل وعلا يخبر عن حالهم بقوله، ألا إنهم في مرية يعني في شك وريب من لقاء ربهم، ثم توعدهم جل وعلا فقال، ألا إنه بكل شيء محيط، لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده، مطلع على الصغائر والكبائر، مطلع على ما في القلوب قبل أن تتكلم به الألسنة، يعلم السر وأخفى، يعلم ما توسوس به نفس الإنسان قبل أن يتكلم به، فهو جل وعلا محيط بهم وهم في قبضته ولن يفلتوا منه. فهذا فيه وعيد شديد لمن عصى الله جل وعلا بأن الله جل وعلا مطلع عليه. نعم. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، في شك من قيام الساعة، ولهذا لا يتفكرون فيه ولا يعملون له ولا يحذرون منه، بل هو عندهم هدر لا يعبؤون به، وهو واقع لا ريب فيه وكائن لا محالة. قال ابن أبي الدنيا، حدثنا أحمد بن إبراهيم أن عمر بن عبد العزيز صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال، أما بعد أيها الناس، فإني لم أجمعكم لأمر أحدثه فيكم، ولكن فكرت في هذا الأمر الذي أنتم إليه صائرون، فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق، والمكذب به هالك. ثم نزل. ومعنى قوله رضي الله عنه أن المصدق به أحمق، لأنه لا يعمل له عمل مثله، ولا يحذر منه، ولا يخاف من هوله، وهو مع ذلك مصدق به. المصدقون بالبعث ولا يعملون له، هؤلاء فيهم شيء من الحمق، وإلا لو كان تصديقهم حقيقة لا عملوا له. نعم. موقن بوقوعه، وهو مع ذلك يتمادى في لعبه وغفلته وشهواته وذنوبه، فهو أحمق بهذا الاعتبار. والأحمق في اللغة ضعيف العقل. وقوله والمكذب به هالك، هذا واضح والله أعلم. المكذب به هالك، يعني المكذب بالبعث لا شك أنه خاسر في الدنيا والآخرة ومآله إلى النار، لكن هو يتعجب رحمه الله ممن هو مصدق بالبعث ولا يعمل له، كما هو حال كثير من الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.